ماشي الصبح ما يجوز أن يصل الوتر إلى الشفر. يصل إيش؟ الشفر الوتر. إيش؟ يصل الشفر الوتر. يعني نعم نعم نعم. وأصل صلاة الوتر بثلاث، يجوز أن يسلم من ركعتين ويجوز أن يصل الثلاث كلها، لكن لا يتشهد الثانية فيمشي بالصلاة المغرب حتى بدون خوف. أي نعم نعم لا بأس لأن كله وتر.